كفى ولا حاجة إلى أن يحلف على القرآن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم عن السنن الرواتب، وإذا كان هناك 4 ركعات مثلا قبل الظهر أو قبل العصر، فهل أسلم من كل ركعتين أم كيف يكون الحال؟ جزاكم الله خيرا. السنن الرواتب 12 ركعة، منها 4 قبل الظهر تسليمتان، ثنتان بعدها تسليمة واحدة، ثنتان بعد المغرب تسليمة واحدة، ثنتان بعد العشاء تسليمة واحدة، ثنتان قبل صلاة الفجر تسليمة واحدة. كان النبي يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام في الحضر، ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة تطوعا في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وجاء في حديث أم حبيب تفسيرها 12 بهذه الركعات الرواتب، فمن حافظ عليها فهو على خير عظيم. وفي هذا الحديث أنه موعود من الجنة إذا صلىها في اليوم تطوعا بني له بهن بيت في الجنة. وهي كما تقدم 4 قبل الظهر أسلم كل 2، 2 بعد الظهر 2 ركعتين، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل صلاة الصبح. هذه يقال لها الرواتب. وإن صلى بعد الظهر 4 كان أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار. لكنها ليست راتبه 4 بعد الظهر، الراتبه 2، واذا زال صلى 2 عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا خيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث ام حبيبه بنت ابي سفيان ام المؤمنين رضي الله عنها انها سمعت النبي يقول عليه الصلاه والسلام: من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله كان على النار. ويستحب ايضا يصلي 40 قبل العصر، ليست راتبه لكن يستحب ان يصليها تسليمتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. رواه احمد والترمذي وجماعه في سنن صحيح عن ابن عمر. ويستحب ايضا ان يصلي بين كل اذان صلاه، بين اذان المغرب والاقامه، اذان العشاء والاقامه، 2، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل اذان صلاه، بين كل أذانين صلاة، وقال في الثالث لمن شاء، وقال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال: صلوا لمن شاء. كان الصحابة رضي الله عنهم يصلوا بعد المغرب 2، بعد أذان المغرب 2 قبل أن تقام الصلاة. هذه سنة ليست رواتب لكن سنة، 4 بعد الظهر سنة ولا راتبة، الراتبة 2، 4 قبل العصر تسليمتين سنة لكن ليست راتبة، يعني ما كان النبي راتب عليها، لكن إذا حفظ عليها المؤمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، كان هذا أفضل، حفظ عليها قبل العصر عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا إذا صلى بين المغرب، بين أذان المغرب والإقامة 2، بين أذان العشاء والإقامة 2، كان هذا أفضل. وهكذا الضحى، سنة الضحى، سنة الضحى بعد ارتفاع الشمس إلى وقوفها صلى 2 أو 4 أو أكثر، كان النبي يفعلها صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان، وأوصى بها جماعة من الصحابة، سنة الضحى، وهي مستحبة في السفر والحضر. وهكذا التهجد بالليل، ونتهجد بالليل بعد صلاة العشاء صلي ما يسر الله له، ويوتر بواحدة صلي 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو 13 أو أكثر، يصلي ما تيسر له في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل، تأثم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان يتهجد بالليل عليه الصلاة والسلام، ويوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم قد أوتر في أول الليل، في بعض الأحيان في وسط الليل، ثم استقر أخيرا اجتهاده ووتره وتهجده في أهل الليل عليه الصلاة والسلام.